يقول السائل: أنا عندما إذا عندما يعمل شخص خالصا لله، لكن عندما أمتدحه عند الناس امتدح الناس أصبح هناك شيء من الاعتزاز بالنفس، هل فقد هذا العمل قيمته؟ سبحان الله، لا تدري أي الأعمال يدخلك الجنة أيهما كان خالصا لله تعالى. من عمل خالصا لله سبحانه وتعالى لا يضره بعد ذلك ما حصل من المدح، لكن إياه أن يغتر. إنما المعول عليه هو نيته، فمن كان عمله خالصا لله سبحانه وتعالى هذا لا يضر. بل نص العلماء على لو عمل عملا خالصا ثم طرأ الرياء طروءا عارضا يعني دفعه فإنه لا يضره، من باب أولى إذا تم العمل ولم يكن فيه رياء ثم امتدح الناس على ذلك. فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن، كما في حديث أبي ذر عند مسلم سئل عن الرجل يعمل العمل من الخير فيطلع عليه ويعجبه قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. وهذه البشرى التي تعجت له في الدنيا كما قال بعض العلماء هي دليل على البشرى في الآخرة، البشرى في الآخرة، لأن هذا نوع من القبول الذي كتب له. وثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام عند أبي هريرة ذكر أن الله إذا أحب عبدا الحديث نادى جبريل فقال: إن أحبنا فأحبه، فيحب جبريل فيكتب له يحب السماء ثم يكتب له القبول في الأرض. والحديث الصحيحين، وهذه رواية عند مسلم وزيادة عند مسلم، معناه أنه يكتب له القبول. وهذا من جنسه أيضا حينما يعمل العمل الخالص لله سبحانه وتعالى ثم ييسر، ثم يعني حينما يعمل العمل الخالص لله سبحانه وتعالى ثم يعلم الناس أو يطلع عليه فيمدحه الناس على ذلك، فهذا من الخير ومن عاجل البشرى، وإن وقع في نفسه سرور في ذلك. والمعنى أنه الحمد لله لم يكن على عمل سوء بل كان على عمل خير، والدافع له هو النية الصادقة الصالحة، وهذا هو شرط يعني سلامة العمل من رياء. وعند الترمذي من حديث هريرة أنه من طريق حي بن أبي ثابت أنه عليه الصلاة والسلام سئل عن هذا فقال له: أجر السر وأجر العلانية، له أجر السر وأجر العلانية. أجر السر يعني أنه عمل خالص الله سبحانه وتعالى، وأجر العلانية حينما ظهر هذا العمل. ويروى عن بعض السلف رضي الله عنهم وهو عبد الله بن غالب الحداني وهو عابد رحمه الله من العلماء العباد، كان إذا أصبح يقول: قد عملت البارحة كذا وكذا، يذكر شيء مما حصل له من العمل من قيام الليل وقراءة القرآن. فقيل له في ذلك فقال: وأما بنعمة ربك فحدث. وهذا في الحقيقة من الفقه الغريب، لكنه اجتهاد بعض أهل العلم، وأنا ذكرته يعني من لأنه مناسبة بهذا السؤال، وإن كان هذا فيه نظر والتحديث بكون إنسان يحدث بعمله. الأصل عند أهل العلم إنسان لا يحدث بعمله إلا حينما يكون هناك مصلحة راجع يحدث بعمله لأجل أن يقتدى به، أو أنه يظهر عمله لأجل أن يقتدى به. أما أن يحدث بعمله فالأصل والإسرار، وهذا هو المعروف من سيرة السلف رضي الله عنهم، والمبالغة في إسرار العمل وعدم إبداء العمل. بل كان بعضهم ربما إذا دخل عليه أحد وهو يقرأ القرآن يغطي القرآن أو ما أشبه ذلك، مع أن كثير من السلف لا يرى مثل هذا ويرى أن ترك العمل أنه لا يحسن ترك العمل للناس، لكن يعني بعضهم يحتاط، بعض السلف شدة خوف من الرياء يحتاط ويخشى على نفسه من الوقوع في شيء من أبواب الرياء. وهذه مسائل اجتهادية، فلذا حينما يتحدث بالعمل فهذا كما قال عليه تلك عاجل بشرى المؤمن.